بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن نشرع في الدرس، حصل فيما في الدرس الماضي عند قراءتنا وتذكيرنا بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن أقسام التوحيد سبق لسان أيضا، وهو أني ذكرت أو قرأت أو فيما نقلت عن الإمام فيما قاله إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وفيما مضى قلنا العملي وهو سبق لسان فليصوب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدين والمسلمين: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الأصل الثالث من هذه الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله للجميع. الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول، إن هذا الأصل وهو الاجتماع على السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشي، ولو كان عبدا حبشيا، مرتبط بالأصل الذي مضى، مرتبط بالأصل السابق، ألا وهو الذي قرر فيه وجوب الاجتماع والائتلاف على الحق والنهي عن التفرق والاختلاف. وسبق في ذلكم الأصل ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند بعد هذه اللفظة قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وذكرنا فيما مضى قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في بيان معنى حبل الله، وكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله للجميع. الوجه الثاني، قول الإمام محمد رحمه الله: فقد بين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يشير رحمه الله إلى أن هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله، أنه قد جاء بيانه في قوله بينه الله، أي جاء بيانه في الكتاب وأيضا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى جاء الأمر به وتقريره في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء هذا البيان شافيا لمن أراد الشفاء من مرض الجهل أو الهوى أو هما معا، جاء هذا البيان بيانا شافيا لمن أراد وتطلب الشفاء لمرض الجهل أو الهوى أو هما معا، وكافيا لمن رغب في إزالة ما عنده من شبهة أو جهل أو جهل بتجرد في طلب الحق والبحث عنه. فمن كان أمره كذلك فإن البيان فيه بيان شاف كاف، شاف كاف. كل هذا البيان جاء بوجوه متنوعة كما قال الإمام هنا من أنواع البيان، بوجوه من أنواع البيان. جاء البيان لها وله، جاء البيان لهذا التقرير بوجوه عدة من أنواع البيان متنوعة ظاهرة، هذه الأوجه ظاهرة متنوعة بديعة فيها الأمر بتقرير هذا الأصل، وفيها أيضا تضمن النهي عن ضده، وفيها النهي عن مفارقة هذا الأصل، وفيها النهي عن مقارنة هذا الأصل بنقيضه، وفيها الوعد لمن تمسك به، وفيها الوعيد لمن تركها وهكذا أو تركه، وهكذا في وجوه عدة بديعة ظاهرة كما قال الإمام رحمه الله وغفر الله له. هذه الوجوه كما قال الإمام محمد شرعا وقدرا، أن الوجوه المبينة فيها وجوه شرعية أي دلت عليها النصوص، وأيضا القدر الكوني يدل عليها أيضا. الوجه الثالث هو أن تعلم أيها المحب أن من أصول أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، في غير معصية الله. وهذا الأصل قد ضلت فيه أقوام، ضلت فيه أقوام وفرق كالخوارج القدامى والمحدثين، كالخوارج القدامى والمحدثين، وظلت أيضا المعتزلة من السابقين واللاحقين ومن نحى نحوهم واعتنق فكرهم، وإن زعم زورا أنه يتنكر منهم. والأدلة من الوحيين على تقرير هذا الأصل ظاهرة بينة لمن أراد الشفاء أو نعم والكفاية، وكلام السلف في تقرير هذا الأصل بين، وأفعالهم في تقرير هذا الأصل، الأفعال العملية في تقرير هذا الأصل أيضا بينة لمن تأمل وقرأ. فمن أخل أو فمن أجل إخلال من أخل بهذا الأصل، فمن أجل إخلال من أخل بهذا الأصل نعم وخروجه عن السنة وتشغيبه على أهل الحق بأنواع من التشغيبات، جاء أئمة السنة ليبينوا هذا الأصل ويذكروا به ويقرروه ويوضحوه في بيان واضح شاف، حتى لا تخرج عن هذا التقرير يمنة أو يسرة. وقل أن تجد كتابا في اعتقاد أهل السنة والجماعة مطولا كان أم مختصرا إلا وفيه تقرير هذا الأصل. ولماذا ذكروا هذا؟ كما قلت لإخلال من أخل ولتشغيب من شغب، لإخلال من أخل وتشغيب من شغب من تلك الفرق الضالة المنحرفة عن السنة والجماعة. وما ترتب على إخلالهم، ما ترتب على إخلالهم وتشغيبهم من الافتيات على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزعزعة هذا الأصل في نفوس عامة أهل السنة بنشر الشبه والتقليل من شأن تقريرات أئمة السنة. وهذا الفعل والصنيع من الإمام محمد رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة فيها تقرير لما ذكرنا أنه يندر أن تجد كتابا في أصول اعتقاد أهل السنة ولو رسالة مختصرة إلا وفيها التنبيه على هذا الأصل بيانا للحق وردا على الباطل وأهله هذا هو المحكم في هذه المسألة، لا تتزعزع عنه إلى المتشابه، بل الذين يتبعون ما تشابه منه هذا الذي يريدون منك، أن تنتقل من المحكم وتتزعزع وتتزلزل بالمتشابه الذي عندهم إن كان عندهم متشابه، فليس عندهم إلا الهوى والجهل والعياذ بالله. الوجه الرابع البيان الشرعي الذي أشار إليه الإمام محمد رحمه الله، جاء كما قلت بيانه في الكتاب وأيضا في ماذا؟ في السنة، فإن السنة وحي كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن تأمل الكتاب العزيز وجد آيات عدة، ومن تأمل في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد ذلك ظاهرا جليا لمن رغب الشفاء والكفاية. فمن أدلة ذلك من الكتاب قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، ليس لك اختيار ولا خيار، قال واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا في آل عمران في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الإمام ابن عبد البر في بيان الحديث الذي مضى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، قال فيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله الذي جاء في ماذا؟ في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في منهاج السنة قد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبعهده وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وكلها هذه الأقوال كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، والجماعة لا يمكن أن تكون إلا بماذا؟ بإمام. قال والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا في السنة الصحيحة ما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. يقول العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذ فيه، أي هذا الحديث، أن الإمام، انتبه إلى هذا الفقه، أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، أن الإمام إذا أمر بمندوح بمندوب أو مباح وجب، أي انتقل من رتبة الندب إلى رتبة ماذا؟ الوجوب، لا لأنه في أصله ماذا؟ واجبا، بل لأنه في الأصل هو مندوب أو مستحب أو مباح، ولكن لضميمة الأمر بوجوب الطاعة لولي الأمر ارتفع الأمر من الندب إلى الوجوب، إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وقد قرر هذا غيره من أهل العلم كما قاله العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره من العلماء. وهذا الأمر كذلك فيما لو نهى عن أمر مندوب، نعم، أو أمر مكروه انتقل من ذلك إلى التحريم، كما انتقل ذلك من الندب أو الإباحة إلى الوجوب، فإنه ينتقل من ذلك إلى ماذا؟ إلى التحريم، إلى التحريم. وقال العلامة المطهر رحمه الله كما في التحفة، يعني أي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، سمع كلام الحاكم في قوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، قال: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، أحبيت ذلك أم كرهته، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا تجوز له محاربة الإمام، لا يجوز له محاربة الإمام. هو أمرك بمعصية، هذه المعصية لا تطيعه فيها، أما أنك تتسبب فيما أمرك به من معصية أن تخرج عليه وأن تقاتله، هذا ما لا يجوز لك. ولهذا نقل الإمام حرب الكرماني في عقيدته عن السلف أن مما عليه السلف إجماعا قال: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، يعني في هذه المعصية لا يجوز لك أن تطيعه فيها فقط، قال: فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه، ولا أن تمنعه حقه من الحقوق الأخرى من وجوب السمع والطاعة له في ماذا؟ في المعروف، وما هو واجب عليك تجاهه الاحترام والتوقير وعدم التشهير إلى غير ذلك. وضح؟ إذن لا يجوز لك أن تطيعه في تلك المعصية، لكن أيضا لا يجوز لك أن تنزع يدا من ماذا؟ من طاعة. ولعله بالمثال يتضح المقال. هذا الإمام أحمد رحمه الله فتن وجلد وضرب وأوذي في سبيل الله، صحيح؟ أمر بأن يقول بالكفر وهو القول بخلق القرآن، قاله ما قاله، نزع يدا من طاعة لم ينزع، ألب الناس على الإمام لم يؤلب، وضح، ما أطاعه في هذه المعصية لكنه لم ينزع يدا من طاعة، وضح. من الأدلة أيضا أيها الإخوة ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا، أي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، تضمن مسائل عظيمة وأصول كلية بيناها في مجلسين في مدينة حفر الباطن شرحا وبيانا لتلك المسائل، فليرجع إليه من أراد أو فليرجع إليه من أراد الاستزادة. لكن أقول باختصار، قال النووي رحمه الله: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق أو يشق وتك فيما يشق عليك وتكرهه، فيما يشق وتكرهه النفوس، وغيره مما ليس بمعصية، أي لا تحبه ولا يشق عليها ولا تكرهه. قال: مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال: والأثرة، قال: وعلى أثرة علينا. ما المراد بالأثرة؟ قال: الأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، أي عليكم اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، استأثروا به، ومع هذا اسمعوا ماذا وأطيعوا، كما قال عليه الصلاة والسلام آمرا عبادة بن الصامت ومن معه: وعلى هذا بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا. لو استأثروا بالدنيا من دوننا ومنعونا حقنا كذلك ماذا نسمع ونطيع، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله ماذا برهان. وفي هذا أيضا بيان لأصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو الصبر على جور الأئمة وظلمهم، وهو أصل عند أهل السنة أصيل، وهو وجوب الصبر على جور الأئمة وظلمهم، وإن كانوا فجرة ظلما، وإن كانوا فجرة ظلما، ويعني ذلك تحريم الخروج عليهم. الخروج على الوالي جاء في هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الأصل المنع إلا ما جاء الدليل باستثنائه هنا، فنقول باختصار: الخروج له شروط مذكورة في هذا الحديث، ألا وهو أو وهي: الأول إلا أن تروا، في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا، هذا هو الشرط الأول. إذن لا بد من ثبوت الرؤية، لا بد من ثبوت الرؤية، أي رؤية الكفر، رؤية الكفر البواح، وأن يتحقق ذلك الكفر البواح من الحاكم،

عليكم وتسألون الله الذي لكم، أليس من حق الله عليهم؟ وهذا من وهو أعظم حق لله عليهم. ما نقول حق الوالي، حق الله عليهم. أليس أعظم حق لله أن يقيموا توحيده وأن يعلوا شعائر التوحيد وأن يحاربوا الشرك وأهل الشرك والبدعة وأهل البدع؟ أليس كذلك؟ أقاموا هذا، يخرجون الناس والرجال والكهول والنساء كاسيات عاريات والصبية والسفهاء والغوغاء، أليس كذلك؟ هل هذا دين الله؟ يتركون المساجد والجمع والجماعات ويصلونها في هذه المحافل، بل يصلون في مقار الانتخابات ويدعون أنهم في الجهاد الأكبر، أنهم الآن هم في جهاد أكبر. انظروا كيف وسوس عليهم الشيطان ولبس عليهم، نعوذ بالله من الهوى وأهله. قال النووي رحمه الله فيه حديث ابن مسعود، فيه الحث على السمع والطاعة، فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي أي الوالي، وإن كان المتولي ظالما عسوفا، أعوذ بالله، ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وماذا؟ وإصلاحه. وأخرج البخاري في الصحيح من الأدلة أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم في الصحيح: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، مجدع الأطراف. قال القرطبي في المفهم: الجدع القطع، وأصله في الأنف، ثم أطلق على بقية ماذا؟ الأعضاء. قال: وأصله في الأنف والأطراف أي الأصابع. قال: وهذه مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في وصف هذا العبد الذي تولى، في وصف هذا العبد بالضعة والخسة، وأن ذلك العبد إنما تقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حافيا. يعني يريد أن يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في من يتولى في حين الاختيار أن يكون حرا لا عبدا، لأن من شرط الإمامة الحرية، وأن يكون سليما معافا لا أن يكون مجدعا مقطع الأطراف. وهذا وصف حال العبد الحبشي كأن رأسه زبيبة، فيه بيان من الخسة والضعة، نعم، والوضع ودناءة النسب، ما كان أمره كذلك. ومع هذا لو تولى تسمع له وتطيع وتعطيه من الحقوق التي هي واجبة عليك، وإن منعك تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الذي لك. قال العلامة النووي رحمه الله: أراد المراد بهذا الحديث أخس العبيد، أي اسمع وأطع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطع الأطراف فطاعته واجبة. متى تتصور طاعته؟ قال: وتتصور إمرته أو إمرة العبيد إذا ولاه بعض الأئمة، يعني كان نائبا عن الوالي الوالي أو الخليفة جعله ماذا؟ نائبا عنه في بلد كذا في مكان كذا، نواب، يجب السمع له والطاعة. قال: تتصور إمارة العبيد إذا تولاه أو إذا ولاه بعض الأئمة أو تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، يعني تولى واستولى بالغلبة والقهر. قال: ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية، شرط الولاية أن يكون ماذا؟ حرا كما مر، وثمة شروط أخرى. واضح؟ ففي هذا منه عليه الصلاة والسلام الأمر الأكيد، حتى ولو كان الذي تولى عليك هذا حاله. من الأدلة أيضا ما جاء عند مسلم في الصحيح أن سلمة بن يزيد رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله فأعرض، ثم سأله فأعرض. قال: فجذبه الأشعث بن قيس، جذب من؟ سلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يسألون حقهم ويمنعون حقنا، ويمنعون حقنا. ومضى حديث البخاري حديث من ومسلم حديث عبد الله بن مسعود قبل قليل. واضح؟ هذا هو التوجيه النبوي في الولاة الظلمة الجائرين الفسقة الذين يجورون على الناس ويظلمونهم ويمنعوهم حقوقهم ويطلبون منهم الحق الذي عليهم لهم. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهم مطالبون وسيسأل الجميع بين يديه جل وعز. ولهذا يسوقنا الكلام إلى الوجه الخامس، وهو ذكر جملة من أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم في بيان هذا الأصل وتقريره. من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة بسند ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، لعلي ما لا ألقاك بعد عامي هذا. كأنه يريد أن إيش؟ أن يوصيه وأن ينصحه. فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة دمي دون ديني. ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. أليس قول الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتفق مع ما دلت عليه أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي الوصية، هي الوصية. قال: فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك منعك حقك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك يعني أمرك بمعصية فقل: سمع وطاعة يعني فيما دون المعصية، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. يعني أسمع لك في المعروف وأطيع في المعروف، أما المعصية فلا سمع ولا طاعة فيها فقط. قال ولا تفارق الجماعة. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن هذا السلطان قد ابتليتم به، بلى، فإن عدل يعني قام بما يجب عليه، ها، فإن عدل أداكم الحق، فإن عدل كان له الأجر، وعليكم إيش؟ وعليكم إيش؟ لا، وعليكم الشكر، لأنها نعمة، عدل الوالي نعمة يؤدي إليكم الحقوق، هذه نعمة يجب أن تشكروا الله عليها. قال كان عليكم، فإن عدل كان له الأجر لأنه قام ما يجب عليه، وعليكم إيش؟ الشكر على هذه النعمة. قال وإن جار ظلم ما أدى منع الحقوق، قال كان عليه الوزر، وماذا يجب عليكم؟ قال وعليكم الصبر، وعليكم الصبر. هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعند الحاكم في المستدرك وقبله ابن جرير في التفسير أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خطب الناس خطبة فقال فيهم أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله، مرت معنا الآية والحديث، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، ما تكرهون ماذا؟ ما الذي تكرهون؟ منعنا حقنا، هذا ظلم، هذا كذا، هذا كذا، صحيح؟ ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ماذا تحبون في الفرقة؟ تحبون كذا سعة وتظنون أنها سعة وليس كذلك. وانظروا إلى من حولكم وإلى من ثارت فيهم تلك الدول تلك الثورات، هل آل أمرهم إلى خير أم لا؟ سيأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الجامع لشعب الإيمان البيهقي قال ابن عباس قضم الملح، قضم، قضم عضه وأكله، قضم الملح، ملح، قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. يعني أصبر على هذا الضنك وآكل الملح، ما الذي يتسبب الملح؟ التشقق والأذى، آكله في الجماعة ولا أجد ما آكل إلا هذا أحب إلي من أن آكل الفالوذج في حال ماذا؟ فرقة، لأنه يتولد من وراء اختلال الأمن وضياع الحقوق وسلبها و من الفتن ما الله عز وجل به عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، في أصول السنة يعني من أصولها للسنة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم يعني علاهم وتغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، نعم، وأمير المؤمنين، إلى أن قال ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، إلى أن قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه تحت ولايته وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، مات ميتة ماذا؟ جاهلية. وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير السنة والطريق. كما قلت لا تكاد تجد رسالة في اعتقاد أهل السنة ولو كانت مختصرة إلا وفيها تقرير هذا الأصل العظيم والتنصيص عليه. وكما قلت يتبع هذا الأصل ما دل عليه حديث عبادة وغيره من الأحاديث، وجوب الصبر على جور ماذا؟ الأئمة. السمع والطاعة للإمام العادل هذا ظاهر صحيح؟ ما الذي يدعوك على أن لا تسمع ولا تطيع؟ هو عادل قائم بحق الله فيكم. لكن متى يظهر تطبيق السنة؟ إذا ما جار وظلم وفجر والعياذ بالله وتعدى. فإن من أصول أهل السنة والجماعة كما قلت الصبر على جور من؟ على جور الحكام والولاة. والأدلة كما مر معنا تدل على هذا في الأحاديث التي ذكرناها كحديث ابن مسعود وحديث سلمة رضي الله تعالى عنهما، والأحاديث في الباب كثيرة جدا. بوب الإمام ابن حبان لحديث عبد الله بن مسعود الذي مضى، بوب له في الصحيح قال: ذكر الأخبار وفقه الأئمة في تبويباتهم، قال: ذكر الأخبار بأن على المرء عند ظهور الجور الظلم، عند ظهور الجور أداء الحق الذي عليه دون الامتناع على الأمراء. شوف التبويب هذا، وهذا من فقهه رحمه الله. ذكر الأخبار بأن على المرء عند ظهور الجور أداء الحق الذي عليه دون الامتناع على الأمراء، حقهم يعطوا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في السياسة الشرعية معلقا على حديث ابن مسعود وما جاء في معناه، قال: ولا لهم، أي الرعية، لا لهم، أي ليس لهم، قال: ولا لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة. وقال العلامة القرطبي في المفهم شارحا حديث سلمة قوله: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أن الله تعالى كلف الولاة. ماذا كلفهم؟ قال: كلفهم العدل وحسن الرعاية للرعية. قال: وكلف المولى عليهم، نعم، الطاعة وحسن النصيحة. فأراد عليه الصلاة والسلام أنه يبين لك أنه إن عصى الأمراء الله فيكم فلم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم. إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. صحيح؟ لست عليهم بمسيطر، ليس لك المحاكمة ولا المجازات، الله جل وعلا هو الذي يحاكمه والذي ينتقم منه جل وعلا ويجازيه

وجاء أيضا في بيان الجانب القدري الكوني. فإن الله جل وعلا من حكمته ولطفه بعباده أن أمر العبد بأن ينظر في الأرض، بأن يسيح وينظر كيف كان عاقبة الذين ظلموا أنفسهم، فينظر ويتأمل ويتدبر ويتلمس ذلك من حوله في أمر محسوس في قوم عاد وقوم ثمود وغير هؤلاء، صحيح، الذين كذبوا الرسل وفعلوا وفعلوا، ليدرك حكمة الله فيما شرعه لعباده، وبالتالي يجب عليه أن يقوم بما أمر الله به لينجو من الوقوع فيما وقع فيه من خالف الأمر ووقع في النهي، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند مسلم: السعيد من وعظ بغيره. السعيد من وعظ بغيره. أنت ما تتعظ إلا أن تقع المصيبة على راسك يا أخي، اتعظ في من وقع عليه الأمر. فالسعيد من وعظ بغيره. فمن تأمل التأريخ واستقرأه يقينا بتجرد تام أدرك شيئا مهما، وهو أن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها حق التمسك، لما تمسكت بما جاء به الكتاب والسنة ولزمت منهاج النبوة المعصوم، ومن ذلك الأمر بطاعة الولاة والنهي عن شق العصا، نعم، والبعد عن ما يناهض ذلك أو ينقضه، أعزهم الله ومكن لهم، أليس كذلك؟ أقول أعزهم الله ومكن لهم في الأرض سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ماذا؟ أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولما تفرقت الأمة شذر مذر وتنكص كثير منها عن التمسك بالكتاب والسنة ولم يلزموا منهج النبوة المعصوم وخالفوا السلف بسبب الجهل أو الهوى ودعاة السوء أو الجهل والهوى معا، تغير حال كثير منهم، أليس كذلك؟ فبعدوا عن الوحيين فهانوا وذلوا والعياذ بالله، وانكسرت شوكة أكثرهم. فلما حصل ذلك، ومن هذا عدم القيام بواجب السمع والطاعة وعدم الصبر على جور الأئمة وعدم وعدم وعدم الامتثال الأمر الإلهي والأمر النبوي، نعم، ظهرت بعد ذلك نوابت الشر ودعاة الفتن الذين يغذون الفتن في كل مكان، نعم، أصحاب الشهوات، فضلوا وأضلوا وما أكثرهم. ما يمكن أن يظهر أهل الشهوات والشبهات إلا إذا ضعف أهل الحق، إلا إذا ضعف أهل الحق وحملة الحق. ولا زال هؤلاء الضلال الذين ضلوا يضلون الناس إلى اليوم، إلى اليوم لا كثرهم الله. فكم هي النكبات والمصائب التي حلت بالأمة من أمثال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام شيخ الإسلام مبينا ما ظهر في الناس لما تركوا هذا الأمر، قال: في المنهاج، في منهاج السنة، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، من الفساد الذي إيش أزالته. ومعليش مع تحملون بارك الله فيكم في كلام له رحمه الله أيضا في المنهاج مهم في موضعين اثنين. قال رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الرابع: لأن هذا يدلل على صدق ما قال الإمام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب البيان الذي ظهر ذلك شرعا وقدرا. قال رحمه الله: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن إيش؟ عن الفساد. فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره، كما يفعله من يرى السيف، يعني من؟ خوارج. فهذا رأي إيش؟ صحيح ولا فاسد؟ فاسد. قال: فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه أي على ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة وبالبصرة، وأمثال هؤلاء. غاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، شوف، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هدمت الناس وسلبت الأموال وقطعت السبل. قال: وإن كان فاعل ذلك قد يكون الذي يفعل هذا من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، إلى أن قال: وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين ومن أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم. وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ أين أنت ذاك الوقت؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. قال: أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. اعترف رضي الله عنه ورحمه بغلطه، ولذا تاب. قال: وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديثه عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا، كلها تدل على هذا. ثم ذكر أحاديث فيما أصلحه الله فيما يصلح الله عز وجل على يدي الحسن رضي الله عنه، ثم قال: فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيد، وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبهذا يتبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا، قتال الأئمة واجبا أو مستحبا، لم يثني النبي عليه الصلاة والسلام على أحد بترك واجب أو مستحب. ولهذا لم يثني النبي عليه الصلاة والسلام على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب، وغير ذلك من الفتن. ولكن تواتر عنه أمره بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء. وضح لكم هذا؟ فما خرج قوم إلا ماذا؟ إلا جاء من خروجهم شر كثير. قال هنا في موضع آخر به نختم، أقول به إن شاء الله يعني نختم باقي بس يسير شيء يسير. قال رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية. والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، صحيح؟ والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وماذا؟ وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار فلا تصبر النفوس على ظلمه، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ قالوا: أخذ المليارات، ذهب بالمليارات، هو غني، هو وأولاده وأحفاده وجماعته، صحيح؟ قال: ولا يمكنها النفوس دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيح من حديث أنس وأسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ فقال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية البخاري: سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: أما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإنه سيصيبكم أثرة بعدي. كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام على المسلم السمع والطاعة، ذكر أحاديثا في هذا. ثم قال: فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم، وأن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لماذا؟ بالله خرج ليقيم شرع الله. انظروا، كلهم يقولون نريد دولة مدنية، صحيح؟ ما نريد إسلامية، لا نريد كذا، لا، ما في أحد منهم رفع شعار الدين، والشرع، ولا نجيز هذا أصلا رفعه، لكن حتى ترون أنهم خواء كلهم ديمقراطية ديمقراطية، كانت بالأمس كفرا ثم صارت اليوم إسلاما. قال ثم نعم وأكثر أو أكثر نعم وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. ها؟ فيه سيئات، فيه فسق آخر يأتي هذا مع ذاك، يعظم هذا تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قتل السادات لأنه كافر، ثم بعد 30 عاما قالوا نحتسبه عند الله. شوف، ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه الخروج هذا، ماذا خرج؟ لماذا خرج؟ من أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، والله ما والله ما هو الدين، طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، إما ولاية يقول شيخ الإسلام وإما مال، كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيش؟ يسخطون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، يقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال ورجل، وهذا هو الشاهد، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه إيش؟ سخط. الحديث قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، شبهة أنه ظالم وشهوة المال والمنصب، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة، قامت الفتنة. والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. قال وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح الدين النصيحة إلى آخره. قال وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم، الأمر ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتبر ذلك، اعتبر تأمل بما يجده في نفسه وفي الآفاق من حوله من حولك، واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق، علم تحقيق قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق، فخبره صدق وأمره عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وماذا في كتابه؟ الأمر بطاعة ولاة الأمر والنهي عن مفارقة ذلك، وفي كتابه الأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت الأحاديث الدالة على ذلك الناهي عن ضده. والوجه الأخير قول الإمام رحمه الله ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ نعم، إذا رفع العلم الصحيح رفع العمل بالعلم، ماذا؟ وإذا ثبت الجهل وأن المظاهرات شرعية والاغتيالات شرعية والخروج اطلع اطلع واخلع واخلع وارحل وارحل الشعب يريد كذا الشعب يريد كذا انقلب الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا والعياذ بالله. فهنا الشيخ رحمه الله يبين الذي رآه وعايشه في زمنه وما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. فمع وضوح هذا الأصل وأدلته من الوحيين وأقوال الأئمة وسلف الأمة وأفعالهم وتقريراتهم قديما وحديثا مع وضوحه وضوح الشمس ليس دونها سحاب، تجد كثيرا ممن يدعي العلم زورا وبهتانا والعياذ بالله لا معرفة له بهذا الأصل، إما لجهله وإما لهواه مع علمه به، فهو يعلم ويكتم أو هما معا. وكم هي الشبهات والعياذ بالله التي يثيرها أهل الباطل حول هذا الأصل. لما كان يقرر علماء السنة في هذا البلد وفي غيره هذه النصوص وهذا الأصل، قامت قيامة الخوارج القعدية ومن لف لفهم في هذه البلاد وفي خارجها، قالوا هؤلاء علماء السلاطين الذين يبحثون عن إيش؟ عن المال، كأنهم بجوار الولاة يرون يعطى هؤلاء، إما أن يكون هو مع الولاة يرى أنه يعطونهم أو لا يعطونهم أو أنه يكون كذابا. قالوا وافتروا على علماء السنة. ثم لما تولي في بعض البلدان من هو على شاكلتهم من أهل الفرق الضالة، نعم، صاروا وقامت قيامة المناوئين. أنتم تقولون أن المظاهرات جائزة، ما هو كذا؟ وحرية التعبير وحرية وحرية. صار ينادي أولئك الشذاذ المتحذلقين، صاروا ينادون بأنه لا يجوز الخروج على فلان، وأن هذه المظاهرات من الخروج عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالسمع والطاعة، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. حتى قال شيخ الضلال الذي شيخهم في يوم من الأيام حديث مسلم يضعف حديث مسلم، هذا الذي لا يدري الكوع من الكرسوع، فقرض وقرض الحق والعلم قرضا بمقاريضه. رأيت بارك الله فيك، فإذا به بارك الله فيكم ينادون بهذا، بل إن بعضهم يقول لا بد من تدريس كتاب الإمارة من صحيح مسلم ليبين هذا للناس بوجوب السمع والطاعة. أين أنتم من هذه النصوص التي كان ينادي بها علماء السنة من قبل ورميتموهم بالبوائق؟ فين هذه النصوص كانت؟ الآن ما شاء الله تنبهتم لها وعرفتموها. نسأل الله العافية من الهوى وأهله، والله ما يمكن، حبل الكذب قصير، وإلا لابد أن يظهرهم الله ولتعرفنهم في لحن القول. أقول هذا الأصل العظيم الأحاديث فيه عظيمة وكثيرة كما مر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء، كانت العرب قديما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام تأنف تستكبر أن تسمع وأن تطيع لمن؟ للأمراء. قال فلما أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله، ماذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بطاعة الأمراء. ولهذا جاء في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وضح؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.